ولا يرضى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. والرضا هو مرادف لإرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، الرضا هي إرادة الله عز وجل الشرعية، يعني ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر بعدها الآيات الدالة على صفة الرحمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة هي آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء هل هي آية في بقية السور أم لا، بعد اتفاقهم على أنها ليست آية في سورة براءة، أن سورة براءة ليس فيها بسملة، واتفقوا على أنها آية في سورة النمل كما علمنا، ولكن اختلفوا هل هي آية في فواتح بقية السور على أقوال. الصحيح منها أنها آية مستقلة ليست من السور، جاءت للفصل بين السور، هي آية ولكنها ليست من السورة، نزلت للفصل بين سور القرآن الكريم. وقد سبق شرح هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا متعلقة بمحذوف يقدر على حسب المقام، الباء متعلقة بمحذوف يقدر على حسب المقام، فإذا كنت تريد القراءة فالمقدر هو إيش؟ بسم الله أقرأ، ولك أن تقدرها فعلا ولك أن تقدرها اسما، فتقول بسم الله أقرأ أو بسم الله قراءتي أو بسم الله القراءة، بسم الله أأكل، بسم الله أشرب، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، وهكذا. واضح؟ والمسلم ينبغي أن يقدم البسملة بين يدي كل أمر شريف، كل أمر ذو بال، يعني أمر شريف مثل دخول المسجد، دخول المنزل، الشروع في أمر شريف عظيم كطلب العلم وقراءة القرآن وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى دالان على صفة الرحمة، والفرق بينهما، الفرق بين الرحمن والرحيم، وكلاهما يدل على الرحمة، فيه قولان، فيه قولان. القول الأول أن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة للجميع المسلم والكافر، والرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمسلم، وكان بالمؤمنين رحيما. واضح؟ فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، إذا أردت اختصارا لهذا القول أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ويعني رحمتي وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين. القول الثاني وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن الرحمن اسم دال على الصفة القائمة بالله تعالى، الرحمن اسم دال على قيام صفة الرحمة بذاته بغض النظر هل رحم أم لم يرحم. واضح؟ فهو الرحمن أي ذو الرحمة، فالرحمن اسم من أسماء الصفات الذاتية مثل الوجه، واضح؟ الله سبحانه وتعالى ذو وجه وذو يد وذو قدرة وذو قوة. والرحيم اسم دال على تعلق الرحمة بالمرحومين، فهو اسم من أسماء الأفعال، واضح؟ فعلى كلام ابن القيم رحمه الله أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم يدل على اتصاف الرحمن بصفة الرحمة ذاتا، بغض النظر هل رحم أم لم يرحم، لكنه رحمن. أما إذا رحم صار رحيما، واضح؟ وعلى كل حال كلاهما يدلان على صفة الرحمة. قال عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. كل رحمة في الأرض فهي من الله، حتى تراحم الأم مع ولدها ورحمة الناس بعضهم ببعض هي جزء من 100 رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض. وعلما أيضا وسع الله علما، وسع الله الكون علما. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا يدل على المعنى الأول الذي ذكر، وهو أن الرحمة خاص اسم الرحيم خاص بالمؤمنين، وكذلك يدل على كلام ابن القيم أن الرحيم اسم فعل، اسم يدل على صفة الفعل، كان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل وكتب على نفسه الرحمة ويعني أمر بها. قال: وهو الغفور الرحيم، سبحانه وتعالى يرحم عباده، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل من رحم في الدنيا حتى الأم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأم في السبي تبحث عن ولد لها رضيع تلهث وتسعى حتى إذا وجدته أخذته وألصقته بصدرها وجعلت ترضعه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستثمر المواقف اليومية في الدعوة إلى الله، إذا حصل موقف يستثمر هذا الموقف ليستفيد منه في الدعوة إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ توقعون أنها اللي شفتوه من شغف الأم بولدها وحرصها عليه، هل تتوقعون في يوم من الأيام تقطع بالنار؟ قالوا: لا، مستحيل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه لولدها، وهو أرحم الراحمين. كيف نستفيد من صفة الرحمة لله عز وجل؟ نستفيد ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أن صفة الرحمة يستحقها الراحمون الذين يرحمون الناس ولا يقصون عليهم، بل يعني يتصفون معهم بالرحمة واللين والشفقة والإنعام. قال: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه الآيات التي ذكرها المصنفون وسيذكرها هي الآيات الدالة على صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الغضب، فالله يغضب ويسخط، ولكن ليس من أسمائه ما هو مشتق من الغضب. لا يوجد من أسماء الله الغاضب مثلا، لا يوجد، لكن من صفات الله أنه يغضب. ففي هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والمقصود بالآية من قتل مؤمنا متعمدا بلا جرم، أما من قتل مؤمنا متعمدا وهو يستحق القتل مثل الثيب الزاني إذا قتله الإمام وليس الأفراد الناس فهذا ليس داخلا في الآية، لكن المقصود المؤمن البريء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولك أن تتخيل أن يغضب عليك الملك الذي لا ينفعك رضا أحد إذا غضب الله عليك، يعني لا يفيدك شيء، خلاص، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا غضب لا يستطيع أحد أن يقف أمامه ولا أن يرد جزاءه، فلذلك على الإنسان أن يحرص على ألا يغضب رب العالمين. قال وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده من رحمته، نسأل الله السلامة والعافية. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، والسخط هو الغضب، يعني فعلوا وتتبعوا وعملوا الأفعال التي تغضب الله وتسخطه، وكرهوا رضوانه، نسأل الله السلامة والعافية. فكان نتيجة ذلك قال فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا، آسفونا أي أغضبونا، وهي كلمة أيضا دالة على صفة الغضب، إن الله يغضب. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وهذا أيضا فيه أن صفة الكراهية، فالله يكره. فنلاحظ الآن الآية الأولى دلت على صفة الغضب، والآية الثانية دلت على صفة السخط، والآية الثالثة دلت على صفة الغضب بمعنى الأسف والانتقام كذلك، أن الله ينتقم من الظالمين. لا تظن أن الظالم سيفلت بظلمه، لا أحد يفلت بجريمته ولا بفعلته، إن لم ينل جزاءه في الدنيا ناله في الآخرة. وأيضا صفة الكره، الله يكره بعض الصفات، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني بهذه الآية المنافقين هم انبعثوا رياء وسمعة لا رغبة فيما عند الله فثبطهم الله. لذلك بعض الناس ممن امتلأ قلبه خشية من الله إذا قرأ هذه الآية وشعر من نفسه كسلا في العبادة، خاف أن يدخل في هذه الآية، أن الله أحيانا يكره انبعاث أحد ليقوم الليل أو يقرأ القرآن أو يصوم فيثبطه الله، فالإنسان يخاف من هذا المصير فثبطهم. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذه صفة المقت، والمقت هو أشد الغضب والبغض، أشد الغضب والبغض، فالله سبحانه وتعالى يبغض ويمقت بعض الأفعال. لذلك المؤمن عليه أن يتتبع ما يرضي الله فيفعله وما يغضب الله فيجتنبه، وهذا موجود في القرآن والسنة. ما الذي يرضي الله؟ كل ما أمر الله به، وما الذي يغضب الله؟ كل ما نهى الله عز وجل عنه. نعم. ثم قال رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طبعا صفة الغضب والرضا والرحمة اللي سبقت يؤولها مؤولة الصفات، فيقولون نحن لا نثبت لله الغضب الحقيقي ولا الرحمة الحقيقية ولا الرضا الحقيقي، يؤولونها بماذا؟ يؤولونها بالإرادة، فيقولون الرضا يعني إرادة الإنعام، والرحمة أيضا إرادة الإنعام، والغضب أي إرادة العقوبة. وهذا كما سبق في المجلس السابق، هذا خطأ ولا يجوز ومحرم لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا تحكم في كلام الله بالأهواء والآراء. الله سبحانه وتعالى قال يغضب، وقال يرحم، وقال يرضى، أنت تقول لا. الله يقول يرضى، أنت تقول لا. وهذا فيه تحكم في آيات الله. من منحك هذا الحق؟ هذا واحد. اثنين، فيه تحريف للكلم عن مواضعه. فمعلوم أن الغضب غير الإرادة، والرضا غير الإرادة، والرحمة غير الإرادة. أنت حرفت المعنى وصرفته إلى الإرادة دون دليل. ثالثا، سبب فعلهم هذا الابتعاد عن مشابهة صفات المخلوقين بزعمهم، فيقولون إذا وصفنا الله بالغضب والرحمة والرضا فإن هذا فيه مشابهة لصفات المخلوقين الذين يغضبون ويرضون ويرحمون. فنقول أيضا المخلوق يريد، فالإرادة موجودة في المخلوقين، فما الذي جعلكم تفرقون بين الصفات رغم أن كلها موجودة في المخلوق؟ فالله فالمخلوق يرضى ويغضب ويحب ويريد، فلماذا لم تقولوا في الإرادة مثل ذلك؟ فإن قلتم لا، الإرادة هنا تختلف، فإرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا فلتقولوا مثل ذلك في الرحمة والغضب والرضا. أربعة أو خمسة، أن من أول فقد شبه، لا يؤول أحد إلا بعد مروره بمرحلة التشبيه. فهو تخيل أن الرحمة لا تتصور إلا مثل رحمتنا، ويقول الغضب، الغضب قال هو انفعال نفساني، ويعني يدل على تغير الشعور، هذا كله عند الإنسان صح، بس منو قال لك أن هذا هو الغضب عند الله؟ من قال لك؟ أنت افترضت أن هذا هو معنى الغضب عند الله، وبالتالي أولت. ونحن نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنحن لا نقول أصلا أن غضبه كغضب المخلوقين حتى نحتاج إلى أن نؤول، وإنما نقول الغضب في اللغة العربية أمر معروف، معروف معنى الغضب، ولكن كيفية الغضب عند المخلوق تختلف عن كيفية الغضب عند الخالق قطعا. لكن ما كيفية الغضب عند الخالق؟ نقول الله أعلم. كيفية غضب المخلوق نشوفها بعيننا صح، انفعال نفسي يؤدي إلى توتر وتسارع دقات القلب، ها، وقد يؤدي إلى انتفاخ العروق وغليان الكذا، هذا صح، بس عند منه؟ عند المخلوقين. ومن قال لكم إن هذا الغضب عند الله؟ لا، من قال لكم ذلك؟ أنتم افترضتم ذلك، لذلك أولت حتى لا تقعوا في التشبيه. نحن نقول نحن أبعد منكم عن التشبيه، لأننا لا نفترض هذا أصلا، وإنما نقول في كل هذه الصفات نثبتها حقيقة على المعنى اللغوي المعروف، ولكن على الوجه اللائق بالله بلا تكييف، فلا نكيفها. فإذا سئلنا كيف يعني غضب الله، نقول لا تسأل كيف، لا تقل كيف، لها كيفية لا نعلمها. ثم نقفز إلى المهم، وهو كيفية الاستفادة من هذه الصفات. المطلوب الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات علشان نؤولها، ولا علشان نعمل بمقتضاها؟ علشان نخاف ونبتعد عن غضبه ونقترب من رحمته ورضاه، مو هذا المقصود الأعظم؟ خلاص هذا اللي ينبغي أن يعتنى به. واضح يا أحبة؟ طيب، الآن الصفات التي سيذكرها هي صفات المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآيات تصف لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد مجيء الله عز وجل وإتيان الله. كيف يأتي الله؟ الله أعلم. نثبت لله المجيء والإتيان دون تكييف، ولا يخطر على بالنا أصلا كيفية، لا ندري، فنثبت المجيء أو الإتيان حقيقة بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. هل ينظرون؟ يعني هل تنتظرون؟ أنتم شناطرين ما تطيعون الله، شناطرين ما تستجيبون لأمره، تنطرون أن يأتي يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الغمام السحاب. شلون؟ الله أعلم. لا شك أنه أمر يذهب بالقلوب والألباب. والملائكة أي يأتون مع الله وقضي الأمر، خلاص ما عاد فيه تراجع. هل تنتظرون هذا؟ يجيك عاد الحين يقولك لا الإتيان هو مش عارف إيش، وينسى المقصود من الآية اللي هو أن نخاف من هذا الموقف، فيستغرق في تفاصيل كلامية وتفاصيل تدقيقية وتأويل. لا الإتيان ليس كذا، لا لا، احنا نقول ببساطة واختصار هل الله يأتي؟ نعم. كيف؟ ما ندري، بس نثبت لله إتيانا لائقا بجلاله بلا وصف كيفية بلا تكييف. ثم نقفز مباشرة إلى المعنى الإيماني والخوف من هذا الموقف العظيم. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، والمقصود بقوله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك، المقصود طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، انتهى قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هل ينظرون؟ يعيش تنطرون، ماذا تنتظرون لتطيع الله؟ تنطرون تطلع الشمس من مغربها حيث يسك يغلق باب التوبة، ولا تنتظرون إتيان الله والملائكة؟ قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت الأرض يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وجاء ربك والملك صفا صفا. وصف الله لنا كيفية إتيان الملائكة، الملائكة سيأتون صفوفا كصفوف الصلاة، لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. فصفوف الصلاة هي صفوف الملائكة، فسيأتي الملائكة مع الله عز وجل صفا صفا. كيف؟ الله أعلم. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ينزل الملائكة إلى إلى ما أمرهم الله عز وجل به. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا هذه الآيات فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله عز وجل. وقوله سبحانه ويبقى وجه ربك، أول الآية كل من عليها فان، يعني فاني منتهي مضمحل، كل ما على الأرض بل على الكون فان منتهي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذه الآية فيها إثبات صفة الوجه، والمقصود يبقى الرب سبحانه وتعالى. فإن قال قائل هل المقصود يبقى فقط وجهه؟ نقول لا. قل طيب أليس هذا تأويلا؟ جواب لا، ليس تأويلا، لأن من أساليب العرب المعروفة التعبير عن الذات بالوجه، التعبير عن الذات بالوجه، فيقولون هذا لوجهك، يعني أتيت هنا لوجهك، يعني لذاتك لأجلك، فهذا ليس تأويلا بل فيه إثبات الوجه، يعني هذا معنى أن لله عز وجل وجها. ولكن مدلول الآية أنه يبقى الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب عربي معلوم معروف. فقولنا ويبقى وجه ربك أن يبقى الله عز وجل ليس هذا من التأويل، لأن ما صرفنا اللفظ عن ظاهرة أبدا، بل هذا هو ظاهره في اللغة أصلا، أن يطلق الوجه والمراد به الذات، وهذا يثبت أن لله وجه، معناته أن له وجه سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآيات تدل على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له يد. ولما نقول إن لله عز وجل يدا، من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أن يتصور أنه يده كيدنا، لا لا لا أبدا، لأن كلمة اليد مشترك لفظي بين كل ما يسمى يدا، ولكن اليد يختلف باختلاف الذوات. الباب له يد صح، الفيل له يد، الكرسي له يد، يد الكرسي وهذه رجل الكرسي صح ولا لا، والإنسان له يد. فأنت مثلا لو قلت لي أنت لك يد، أقول لا عيب عليك تشبهني بكرسي، لأن الكرسي له يد، فلما تقول أنا لي يد فهل أنت معناته شبهتني بكرسي؟ هل يقول ذلك عاقل؟ لا. ولله عز وجل المثل الأعلى، فنثبت لله يدا لا كيدنا. شلون؟ ما ندري. لا تقول لي شلون، لا تقول لي كيف، لا تقول لي أنا قاعد أتخيل شيء، لا لا تتخيل شيء، قاوم نفسك أنك ما تتخيل شيء، وقل لنفسك إن لكل ذات، مو لكل ذات، أن هناك من الذوات ما لها يد وهي يد حقيقية. فكلنا ندري أن الباب له يد، هل يد الباب مثل إيدي أنا؟ ها لما أقول لك روح بدل يدة الباب أو يد الباب، فتروح تركب له إيد بشر، هل يسويها عاقل؟ يقول لك أنت قلت لي إيد، شو تسوي معه هذا؟ أنت قلت لي إيد، قلت إيد باب، إيد يد الباب غير يد الإنسان، هذا أمر معروف، وهذا حقيقة، هذه يد حقيقية وتلك يد حقيقية وهذه يد حقيقية، لكن كل يد تليق بالذات المنسوبة إليها. واضح؟ إذن لله عز وجل يدان، يدان ليست واحدة، بدليل الآية. ما منعك، الخطاب لإبليس لما أبى السجود لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. المؤولة الذين أولوا هذه الصفة قالوا، قالوا بيدي، اليد هنا لاحظ بمعنى القدرة. حلو، نقول نفس الأمور الخمسة اللي قلناها قبل شوي، تذكرونها، أن هذا تحريف وهذا تحكم والقدرة أيضا، ستقعون في نفس الإشكال اللي وقعت فيه بالنسبة لليد، لأن الإنسان أيضا له قدرة، نفس اللي قلناه قبل شوي، زائد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى اختص آدم بذلك، وقد خلق جميع الخلق بقدرته عز وجل، فما الميزة إذن لآدم؟ صح؟ يعني لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا كان المعنى أي بقدرتي، طيب إذن ما لا ميزة آدم؟ كلنا الله خلقنا بقدرته، صح ولا لا؟ والله ساقها مساق التخصيص والتمييز، صح ولا لا؟ فهذا يدل على خطأ هذا التفسير. أيضا الله سبحانه وتعالى ثنى اليد، فلما تقول اليد بمعنى القدرة يعني أنت تثبت لله قدرتين. شون قدرتين؟ يعني اللي عرف أن الله له قدرة واحدة على كل شيء قدير، قدرة واحدة، قدرة بالغة. شلون بالله قدرتين؟ شلون تفسر لي هذه؟ إذا كنت تقصد تقول أن اليد بمعنى القدرة، زين هني قال بيدي يعني بقدرتين، شلون لها قدرتين؟ هل هذا يعقل؟ إذن لا منهج أسلم ولا أحكم ولا أعلم من منهج السلف، منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم لله يد، وقد ثبت أن الله عز وجل خلق أمورا معينة بيده، اختصها بميزة غير بقية الخلائق. ما هي هذه الأمور؟ من يعرف؟ آدم وجنة عدن، صح؟ وبعد؟ لا، عيسى نفخ فيه من روحه. ها؟ الأنعام؟ لا، مما عملت أيديها، أي لا غير. ها؟ القلم، العرش. ثبت في تفسير الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله أربعة أشياء بيده، هذا كلام ابن عمر بسند صحيح رضي الله عنهما، العرش والقلم، خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، وجنة عدن. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود عليهم لعائن الله سمعوا قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لأن الذي يقترض فقير. فقال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، ولا في الآية الأخرى إيش؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. وهنا قالوا أيضا عن الله عز وجل إن يد الله مغلولة، نسأل الله السلامة والعافية. ما معنى مغلولة؟ يعني مقيدة. وهذا من شنيع قولهم وقبيح عباراتهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. في هذه الآية فائدة أنه لا بأس بحكاية القول الكفري المستشنع للرد عليه. يد الله مغلولة قول كفري ولا لا؟ شنيع ولا لا؟ ذكر الله في القرآن، لكن على سبيل إيش؟ النقض والرد. إذا اقتضت المصلحة والحكمة ذلك. فالله ذكر نقل عن اليهود هذه العبارة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم قال غلت أيديهم. غلت أيديهم هم الذين أحرى وأولى بهذا الوصف. ثم أثبت لله عز وجل يدين، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا أيضا هذه الآية تؤكد أن لله عز وجل يدين، وقد جاء في السنة إثبات هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب أخذها الله بيده فيربيها له. وأيضا في حديث آخر إن في يمين الرحمن قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. إذن نثبت أن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله. ثم قال وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، إثبات صفة العين لله عز وجل، والقول فيها كالقول في بقية الصفات، أننا نثبت لله عز وجل عينين. قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة والسفلى، انتهى كلامه. وأيضا في السنة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الدجال المعروف قال وإنه أعور وإن الله ليس بأعور، نفى عن الله عز وجل صفة العور. فقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، قال الإمام الطبري في تفسيره أي فإنك بمرأ منا، نحن نراك، فإنك بمرأ منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. وهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا. وحملناه على ذات ألواح ودسر، الألواح أي الخشب، والدسر يعني المسامير، وذات الألواح والدسر هي إيش؟ السفينة، السفينة، والمقصود به نوح عليه السلام، إن الله حمله على السفينة. تجري بأعيننا، والقول في ذلك مثل القول في الآية، تجري بأعيننا أي بمرأى منا مغايبة عنا، نراها ونطلع عليها، تجري بأعيننا جزاء، يعني هذا الإغراق جزاء لمن كان كفر، يعني كفر بالله عز وجل. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني يعني لتنمو وتربى وتنمو، وكلام لموسى عليه السلام، على عيني أي بمرأى مني. وهذا أيضا القول في هذه الصفة كالقول فيما سبق بأن نثبت لله عز وجل عينين تليقان بربنا سبحانه وتعالى. فإن قال قال أنتم قلتم نثبت لله عينين، والآية فيها جمع بأعيننا، والآية الأخرى تجري بأعيننا، وآية ثالثة فيها إفراد ولتصنع على عيني، فلا يوجد تثنية، رغم أن أهل السنة والجماعة السلف في كتبهم السلفية في العقيدة القديمة كابن خزيمة وغيره قالوا نثبت لله عينين، واستندوا على حديث الصحيحين إن الله ليس بأعور. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن نقول أما ولتصنع على عيني، فمعلوم في اللغة العربية أن المفرد إذا أضيف دل على الجمع، ولتصنع على عيني، فعيني مضافة إلى الضمير فدلت على الجمع اثنين فأكثر، فيصح أن تطلق على اثنين فأكثر. أما الجمع فإنك بأعيننا، فهذا على قول من قال من أهل العربية إن أقل الجمع اثنين لا إشكال، صح إن الأعين قد يطلق عليها اثنين، لأن بعض علماء اللغة بعض أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع اثنين وليس ثلاثة. أما على القول المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، فنقول أن الجمع أحيانا يطلق ويراد به الاثنين، فإن اللسان العربي لا يمانع أن يطلق المثنى فيجمع، كقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال يديهما، مع أن سارق وسارقة اثنين، ولما جاء الحكم قال فاقطعوا أيديهما. هل المقصود نقطع إيدينهم الثنتين يعني تصير أربعة، ولا تقطع يد واحدة؟ يد واحدة بالإجماع. لكن من أساليب اللغة أن المثنى يجمع أحيانا، مثل هذه الآية، كذلك قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والإجماع منعقد على أن الآية مقصود فيها كم امرأة؟ امرأتين، صح ولا لا؟ ومع ذلك قلوبكما، والمقصود قلبيكما أو قلباكما، صح ولا لا؟ بالإجماع، لأن هي عائشة وحفصة رضي الله عنهم، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم كم قلب لهم؟ كل واحدة لها قلب، مجموع قلبين، ومع ذلك قال إيش؟ قلوبكما، وهذا لا ينفي أن هناك قلبين. فقوله عز وجل بأعيننا لا ينفي وجود عينين، مو معناته أكثر من عينين، هذا أسلوب عربي معروف. لذلك حتى يعني المبتدعة القدماء وكانوا علماء ما استنكروا ما استشكلوا هالأشياء، هذه شيء واضحة لمن عنده علم ولو يسير باللغة. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات تدل على صفة أيضا من صفات الله، وهي صفة السمع، وهذه الصفة قد اشتق لله عز وجل منها اسم، ما هو؟ السميع، وهو السميع العليم. قد سمع الله، وهذه لها قصة تعرفونها، امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني معهم في نفس البيت لم أسمع المرأة، والله سبحانه وتعالى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فنحن نقول إن الله يسمع سمعا حقيقيا، ولكن ليس كسمعنا نحن، فنحن سمعنا محدود، له أمد، له مدى محدد. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يسمع كل شيء. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه الآية اللي قبل شوي قلناها، قول اليهود يقصد هنا اليهود، لما سمعوا قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا لغبائهم وسفههم وعدم معرفتهم لمعاني وأساليب الكلام، قال الذي يستقرض هو الفقير، لأن الله فقير. تعالى الله عما يقولون: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وهذا تهديد، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا في إثبات صفة السمع لله عز وجل. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذا في إثبات الرؤية وإثبات السمع لله عز وجل. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه الآيات معشر الأحبة تفيدنا من المعاني الإيمانية إيش؟ أن الإنسان لا يتلفظ إلا بما ينفعه في الآخرة، ولا يتلفظ بما يحسب عليه، لأن الله يسمع سبحانه وتعالى. نعم. كذلك معشر الأحبة مما يستفاد من النصوص التي فيها إثبات صفة السمع أن الإنسان لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله مثل بقية الملل الباطلة والأديان المحرفة يجعلون بينهم وبين الله وسائط. نحن بفضل الله عز وجل من الله علينا بهذا الدين الذي لا وسائط فيه بينك وبين ربك، فالله يسمعك، يسمعك، يسمع دعاءك ويسمع استغاثتك ويسمع مناجاتك. وهذا لا شك يكسب الإنسان محبة الله والقرب منه. ولذلك قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما يحتاج أنك تعرض نفسك وتذل نفسك لمخلوق، بل تذل نفسك لله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد وثمرات معرفة اسم الله سبحانه وتعالى السميع أن الله سبحانه وتعالى يسمع الشكوى. إذا اشتكيت، إذا ظلمت، فالله يسمع، لا تخاف أن يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، حتى الكلام لا يذهب. الله سبحانه وتعالى قد سمع وعلم وكتب، لذلك قال عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني ليس مجرد سماع، بل سماع وتثبيت وتوثيق هذا الفعل أو هذا الكلام بالكتاب. وأيضا هناك توثيق آخر يكون يوم القيامة، وهو نطق الجسد، حتى اليد تتكلم والرجل تتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. قال ثم قال وقوله ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات أيضا تثبت صفة الرؤية، رؤية الله عز وجل، أن الله يرى، يسمع، والسمع هو إدراك الأصوات، ويرى والبصر أو الرؤية هي إدراك الصور والأفعال. كيف؟ الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى يدرك الأصوات على اختلاف اللغات وتباين اللهجات، ويرى حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، لا تخفى على الله عز وجل خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا ماذا يكسبنا معشر الأحبة؟ يكسبنا الخوف من الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يخاف الإنسان، ويكسبه صفة المراقبة، مراقبة الله. أيضا يكسبنا ماذا أيضا؟ الإيمان برؤية الله لنا ماذا يكسبنا أيضا؟ يكسبنا الطمأنينة والأمان أنك تحت عين الله ونظره، أنت مو خاف على الله، فتشعر بشيء من الأمن والطمأنينة. كذلك تشعر بأمن من نوع آخر، أن الله لن يضيع حقك، فالله مطلع ولا تخفى عليه خافية. واضح؟ طيب. قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا أيضا يعطينا أن الله لا تضيع عنده أعمال الصالحين، حتى لو لم يرك أحد، لو لم يعلم بصالحتك أحد، بعملك الصالح، فإن الله يعلم. وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا، وكفى بالله حسيبا. وتقلبك في الساجدين يعني سجودك في الليل مع الساجدين. قال: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول اعملوا يعني اعملوا العمل الصالح، وهذا الآية موجهة في الأصل للمنافقين. فسيرى الله عملكم، الله سيرى أعمالكم، ورسوله أيضا سيرى، وهذا خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام. أما اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى أعمالنا، والمؤمنون أيضا في زمانهم يرون أعمال المنافقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.